أكله أو طعامه من حيث صنعه والأشياء التي يمر بها والأشياء التي هيئها الله سبحانه وتعالى، بحيث لو تخلف جزء منها لما صنع الطعام ولما تهيأ، مما ينبه إلى أن أمورا كثيرة لا يحصيها الإنسان يعيش فيها وهو لا يقدر نعم الله عز وجل فيها. ثم قال الشيخ: إن الخلق لم يقصروا عن شكر النعم إلا للجهل والغفلة، بسبب الجهل والغفلة. فشرع الشيخ يبين وجه الغفلة وأنها تؤثر على عدم القيام العبد بحق الشكر. فقال: أما الغفلة عن النعم فلها أسباب. أحدها أن الناس لجهلهم لا يعدون ما يعم الخلق في جميع أحوالهم نعمة، وهذا صحيح. يعني أن الإنسان لا يعرف إلا نعمة يتميز بها عن غيره، أو يفقدها ثم عند فقدها يدرك أنها كانت نعمة، بينما كل حياتك أنت في نعيم الله عز وجل ترفل في بصرك، في سمعك، في الجو الذي تعيشه، في الهواء، في الشمس، هذه كلها. لكن نظرا لأن الناس كلهم يعيشون منها وكلهم يتمكنون، لا يرون أنها نعمة، أو لا يحسون بأنها نعمة، لأنهم لجهلهم وغفلتهم لا يظنون أن النعم إلا الأشياء التي يختصون بها ويتميزون بها عن غيرهم، إما بكثرة مال، وإما بعظم جاه، وإما زيادة علم، أو نحو ذلك. هذه نعم نعم، لكن هناك نعم أدق، بل نعم هي التي تقوم بها الحياة، كما نبه الشيخ للنفس. فقال: فلذلك لا يسترون على جملة مما ذكرناه من النعم، لأنها عامة للخلق مبذولة لهم في جميع أحوالهم، فلا يرى واحد منهم اختصاصا به فلا يعده نعمة. وهذه دقيقة جدا، وحق على من سمع مثل ذلك أن يعود على نفسه بالمحاسبة، وأن يعود على أشيائه بالتأمل. نعمة البصر، نعمة التنفس، نعمة سلامة الجوارح، سلامة القوى، كل القوى، القوى الداخلية، القوى الخارجية، القوى المنظورة، القوى غير المنظورة. لو انسد منك عرق، أو تحرك منك عصب، أو مجرد حركة أحيانا قد تؤدي إلى شيء في الظهر، أو في الرقبة، أو في الرجل، أو في اليد، أو في أي جزء من الإنسان، وأنت تعيش في نعم الله عز وجل لا تحصيها، وكأنك لا تعرفها حتى تفقدها، هذا مشكل. سوف يقول الشيخ إن هذا غاية الجهل، بمعنى أنك لا تعد النعمة نعمة حتى تفقدها، بينما أن تكون معك النعمة طوال حياتك وفي جميع أحوالك تعدها نعمة. هذا فعلا دليل الجهل ودليل الغفلة، جميعا دليل الجهل ودليل الغفلة. فلا تراهم يشكرون الله على روح الهواء الموجود، لو صار اختناق، ولا أصاب الإنسان، أو إنسان أخذ بخناقه، أخذ ماذا يصير؟ أو أحيانا بعض الناس قد أثناء النوم يأتي ما يسمى بالكوابيس، لكن يتنفس فلا يصدق أنه يستيقظ. لو فرض أن عمرك 30 سنة، 30 سنة وأنت تتنفس عادي، أو 50 سنة وأنت تتنفس في هذه اللحظة، ونسيت كل هذا النعمة 50 سنة وأنت لم تفقد شيئا، يعني لكنك ما عرفت هذه النعمة. فلا ترهم يشكرون الله على روح الهواء، ولو أخذ بمخنقهم لحظة حتى انقطع الهواء عنهم ماتوا، ولو حبسوا في حمام أو بئر ماتوا غما. طبعا الحمام تقريبا لا يوجد كثير في الناس الآن، الحمام نوع من الأماكن الخاصة للاغتسال، ليس الحمام المصطلح المعاصر، لأن الآن أكثر في أن الحمام هو بيت قضاء الحاجة. الأهل المراد الحمام هنا المكان الذي يكون فيه ماء حار ويستحم الناس فيه، وقد أحيانا يقصدونه للاستشفاء أو نحو ذلك، وهذا نظرا لأنه يتضمن وقودا وفيه نار غالبا قد يسبب اختناق، ومن هنا خصه الشيخ بالذكر. ومثل أحيانا في بعض الأماكن التي يستعملون فيها المدفأة المدافع التي ذات دخان أو ذات نار ليست على الكهرباء مثلا، هذه أحيانا قد تسبب اختناق إذا لم يحسن الإنسان تصريفا لهذا الدخان الخارج من هذه المنقدة أو هذه المدفع. فمن هنا الشيخ مثل بالحمام، ولو حبسوا في حمام أو بئر ما تغمن، لو الإنسان أطبق عليه على بئر ما تنفس، يموت تدريجيا حتى لأنه لا يصله هواء. بينما أنت تعيش كل حياتك وسط النهواتك تتنفس طبيعي، ليست هذه نعمة كان حقا أن تشكر الله عليها؟ بل لعلك قد تقابل أناسا عندهم نوع من أمراض الحساسية أو نوع من أمراض الربو التي تؤثر على التنفس والراحة في التنفس. فإن ابتلي أحدهم بشيء من ذلك ثم نجا قدر ذلك نعمة يشكر الله عليها. قال وهذا غاية الجهل. لماذا؟ إذ صار شكرهم موقوفا على أن تسلب عنهم النعمة ثم ترد إليهم في بعض الأحوال، فالنعم في جميع الأحوال أولى بالشكر. هذه الجميلة، فالنعم في جميع الأحوال أولى بالشكر. إذا كنت لا تشكر إلا في اللحظة التي فقدت فيها تلك النعمة ثم أعيدت إليك، ألم تكن تعيش 50 سنة 60 سنة في هذه النعمة ثم حصل لحظة من اللحظات هي التي جعلتك تتذكر هذه النعمة؟ و50 سنة أين ذهبت وأنت تعيش في نعم الله عز وجل؟ هذا في نعمة خاصة، إن كانت بصرا أو كانت تنفسا أو كانت سمعا أو كانت سلامة أعصاب أو سلامة عروق أو سلامة أعضاء أو بعض أعضاء أو أصبع أو نحو ذلك. فالنعم في جميع الأحوال أولى بالشكر. فلا ترى البصير يشكر صحة البصر إلا أن يعمى، فإذا أعيد بصره أحس بالنعمة وشكرها حينئذ وعدها نعمة. قال وهذا مثل عبد السوء يضرب دائما، فإذا ترك ضربه ساعة شكر وتقلد ذلك. ما مثال جميل أيضا، يعني هذا الذي لا يشكر إلا عند فقد النعمة، لا يشكر إلا عند فقدها. لاحظ، يعني كان بعض الناس لغفلتهم، بل كثير من الناس لغفلتهم لا يشكرون إلا عند الفقد. يقول هذا مثل العبد الذي يضرب دائما الضرب، فإذا توقف الضرب شكر لأنه فقد الضرب. ففعلا هذا مثال جميل ودقيق. فأنت لا تشكر إلا عندما فقدت، والعبد لم يشكر إلا حينما وقف الضرب. فإذا ترك ضربه ساعة شكر وتقلد ذلك منة، وإن ترك ضربه أصلا غلبه البطر وترك الشكر. فصار الناس وإن ترك ضربه أصلا غلبه البطر وترك الشكر. يعني هذا يعني العبد لو ترك الضرب، لو خفف عنه في الضرب غفل وبطر وأفسد، فكأنه لا ينفع فيه إلا أن يكون فاقد الأشياء، ومجرد أن أو أن يكون فيه أضرار لا يحس بالمنة إلا أن يفقد ضررا لا أن يفقد نعمته. فصار الناس لا يشكرون إلا على المآل الذي يتطرق الاختصاص إليه من حيث الكثرة والقلة، وينسون جميع نعم الله تعالى عليه. وحقيقة مثل هذا ينبغي أن يذكرنا وأن يجعلنا على بصيرة من أمرنا وعلى موقف محاسبة جاد من أنفسنا. فنعم الله لا تحصى في أنفسنا، في أهلنا، في بيوتنا، في بلادنا، في أشياء لا تنتهي أبدا. ولهذا سوف يذكر الشيخ بعض قصص لطيفة وجميلة، وكان الأمر أكبر أكبر وأكبر منها. كما روي أن بعضهم شكى فقره إلى بعض أرباب البصيرة وأظهر شدة اغتمامه بذلك، بمعنى أنه الأمور الدنيا مضيقة عليه وليس عنده ما يصرف أو نحو ذلك، فجاءه بعض أصحاب النظر والبصر والفهم في في في في فيما ينبغي أن يكون الإنسان عليه من توازن، بمعنى أنه لا شك أن الفقر غير محمود، والفقر الإنسان ينبغي أن يتخلص منه وأن لا يرضى به. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كاد الفقر أن يكون كفرا، واستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه وقال اللهم لا يكون الفقر إلا إليك. لكن لا ينبغي أن يكون التبرم من الفقر سبيلا إلى أن يتنكر الإنسان للنعم الأخرى، وهذه مهمة، بل إن التوازن في النظر في ابتلاءات الدنيا يجعل الإنسان أكثر استقرارا في نفسه وأجلب رضا لصدره، بحيث إنه يكون متوازنا. ولهذا يعني كلما غفل الإنسان وقل إيمانه يكون أكثر ضيقا وأكثر تبرما، بينما هو لا يقدم ولا يؤخر. وأنت لست المبتلى وحدك بالفقر أو بالمرض أو بقلة ذات اليد أو بعدم الأولاد أو بأشياء من الأشياء التي تتعلق بها الناس في أمور الدنيا. الله عز وجل له حكمة في ذلك، والفقراء كثير والأغنياء كثير والمرضى كثير والأصحاء كثير وأصحاب الجاه كثير وأصحاب والمظلومين كثير والظالمين كثير. فبمعنى أن أن أن أن أن النظر المتوازن لا شك أن الإنسان يدفع السوء عنه، ويحاول أن لا يرضى بالذلة ولا يرضى بالظلم ولا يرضى بالمرض ولا يرضى بالفقر، بمعنى أنه يدفعه، لكن يكون متوازنا في تقويم الدنيا. فإذا كنت مريضا مثلا، كم أعضاء منك صحيحة؟ وإذا كنت مريضا، كم أنعم الله عليك بأن بقيت نعمة اللسان مثلا تذكر الله عز وجل، بل لعلنا فرصة إلى أن تراجع نفسك. فلو كنت صحيحا يمكن أن تمشي بيديك إلى برجليك إلى محرم، ويمكن أن بينما فترة المرض كثيرا ما تكون فترة محاسبة ومراجعة واشتغال بالذكر واشتغال بالتأمل، بحيث في حال مرضك يكتب الله لك من الحسنات ما لعله أن يكفر عنك كل ما مضى، فضلا عن المرض نفسه إذا وفقك الله للصبر فإنه كفارة حتى الشوكة يشاكها. فالمقصود هو أن مثل هذه الأمور من أجل أن تشكر النعم يجب أن تكون متوازن. ولهذا الواعظ هنا لما رأى بعض أصحابه اشتد غمه لكثرة وشكى فقره، فقال له: أيسرك أنك أعمى ولك 10,000 درهم؟ قال: لا، بل حتى ولا 100,000 درهم ولا 100,000 أو 10,000 ولا مليون، لو قيل نأخذ عينيك. قال: أيسرك أنك أخرس ولك 10,000؟ قال: لا. قال: أيسرك أنك أقطع اليدين والرجلين ولك 20,000؟ بل ولا ملايين الملايين أقطع. قال: لا. قال: يسرك أنك مجنون ولك 10,000؟ قال: لا. قال: ما تستحي أن تشكو مولاك وله عندك عروض 50,000؟ بل بملايين الملايين. فهو تذكير جميل، لأنك انظر النعم التي أنت فيها. يعني الفقر يمكن أن يزول بالسعي، يزول بالكسب، لكن لو كنت أقطع ولا أعرج أو أعمى، آفة لا تعالج ولا تشفى، ونقص لا يجبر في الدنيا. فمثل هذا الوعظ ومثل هذا التذكر جميل جدا، أول لترقيق القلب، والأمر الثاني لمعرفة النعمة التي أنت فيها، والأمر الثاني للرضا الذي يصيبك، ثم أشكر الله عز وجل، بذلك ترتفع درجات وترتاح والأمور. هذه الدنيا هذا شأنها، ليست خاصة بك ولا خاصة بالفقراء ولا بالأغنياء. الغني يكون مريض والفقير يكون صحيح، وأشياء كثيرة. وحكي عن بعض الفقراء أنه اشتد به الفقر حتى ضاق به ذرعا، فرأى في المنام كأن قائلا يقول له: أتود أن لعلك أنسيت، لأن أنسيناك ما أظن، يعني ما تستقيم أنسيناك، إما أنسيناك أو أنسيت، لأن ما يبنى إلا أنسيناك، أما أنسيناك ما تجي أو أنسيت، حتى تكون أنسية كأن ننسيها. أن سورة الأنعام ولك 1,000 دينار؟ قال: لا. قال: في سورة هود؟ قال: لا. قال: في سورة يوسف؟ قال: لا. قال: فمعك قيمة 100,000 دينار وأنت تشكو؟ فأصبح وقد سري عنه. بمعنى عندك نعم أخرى، علم، قد تكون عندك حفظ كتاب الله، عندك شيء حفظ السنة، عندك علوم، أحيانا قد تكون من المهتمين بالنحو، من المهتمين بالحديث، المهتم بعلوم الحديث، المهتمين بالفقه وأصوله، بالعربية، بالتوحيد، فهذه علوم يعني كما هو معلوم لا يحققه كل أحد ولا ينلوه كل أحد، بل بعض الناس يثني ركبته أسلمت ولا يحصل شيئا. فأنت نعمة من الله عز وجل عليك أن جعلك مثلا إما تعرف علوما كثيرة أو بعض علوم، بل من نعمة الله عز وجل عليك مثلا أن جعلك تحب العلم وأن جعلك تحب الكتاب وتقرأه وترتاح حينما تقرأ. بعض الناس لا يطيق وليس عنده جلد، ومن نعمة الله عليك أن تثني ركبتك عند المشايخ وتقرأ. بعض الناس لا يطيق، بعض الناس ما عنده وقت إلى آخره، فنعم لا تنتهي ونعم لا تحصى. ودخل ابن السماك على الرشيد في عظة يعني يعظه، فبكى يعني وعظ الرشيد فبكى، ثم دعا بماء في قدح يعني في هنا، فقال يا أمير المؤمنين لو منعت هذه اشتربت إلا بالدنيا وما فيه أكنت تفديها بها؟ قال نعم. قال فاشرب ريا بارك الله فيك. فلما شرب قال له يا أمير المؤمنين أرأيت لو منعت إخراج هذه الشربة منك إلا بالدنيا وما فيها أكنت تفتدي ذلك؟ قال نعم. قال فما تصنع بشيء شربة ماء خير منه. وهذه من أدق الدقائق، يعني أمير المؤمنين عنده كل الأموال وعنده قدرات مالية رهيبة، مالية وخدم وحشم، ومجرد أن يأمر فيحقق ما يريد، ومجرد أن ينهى فيستطيع أن يزيل عنه ما لا يملكه كثير من الناس. فجاء هذا الوعظ بكلام دقيق، قال هذا القدح الذي أمامك أرأيت لو منعت أكنت تفتديه بمالك كله؟ قال نعم. ولا تظن أن هذه مجرد قصة صحيحة، يعني افترض أن إنسان عطشان حتى ولو كان ملك ملوك الدنيا ثم فعلا منع له ووقف ولا حبس في غرفة أو في بيت أو كذا واشتهى الماء ولا يزال يشتد عطشه، ثم في النهاية قال ما في، يا هذا يا ملكك، يا هذا يا ما عندك مال، يا هذا يا سلم 20 مليون مثلا، سوف يسلم في النهاية لأنه سيجد الموت على طول مباشرة، سيجد رمق الموت ولا شك، فمستعد أن يدفع. كذلك في الإخراج، لو أنه حبس بوله قال والله يا أخي ما في إلا عملية جراحية متكلف 20 مليون، هو هذا 20 مليون سواء عمل جراحي، يعني لا أظن مجرد حبس، يعني الآن في الوقت الحاضر يعني نقول عملية جراحية كلكم تفتحون وتعرفون، لو قيلك فعلا ما نستطيع إلا بعملية جراحية تكلفك 20 مليون، هو هذا 20 مليون. فإذا كان يعني نعمة الله عز وجل عليك لا تحصى، فإذا كانت الدنيا كلها بأموالك وأملاكك بشربة ماء دخول وخروج، إيش الدنيا؟ ماذا تساوي الدنيا؟ كان الإنسان فعلا كل ما عنده صرفه في سبيل أن يدخل الماء في جوفه ويخرجه. إذا كم نعمة وأنت يوميا تذهب لدورة المياه بكل راحة وبكل، ولهذا تعرفون من أداب الخلاء أنك تقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، تبقى فيك لهلكت. هذه من أقل النعم في نظر الناس، بل من أحقرها في نظر الناس، حينما يقول إنسان يستحي أن يقول روح لدورة المياه ولا روح، أو حتى حين يجلس مع ضيوفه ويحبس نفسه وهو محتاج أن يذهب أدبا، بينما هذه النعمة من النعم لا يعادلها شيء. فهذه القصة دقيقة جدا وهي واقعة، لو نسأل الله السلامة لو إنسان ابتلي مستعد أن يبذل كل شيء، يبذل كل شيء في سبيل أن إما أن يشرب أو يأكل أو أن يخرج، فإذا دخل خروج. قال وهذا ولهذا قال فما تصنع بشيء شربة ماء خير منه، أو على الأقل تساويه أو لا تساويه. قال وهذا يبين أن نعمة الله تعالى على العبد في شربة ماء عند العطش أعظم من ملك الأرض كلها، ثم تسهيل خروج الحدث من أعظم النعم، وهذا إشارة وجيزة إلى النعم الخاصة. قضية دقيقة، والإنسان فعلا يحتاج إلى أن أولا كما قلنا أنها لا تحصى النعم، والأمر الثاني يسر الإنسان عن نفسه ويرتاح لأن ابتلاءات الدنيا كثيرة، لكن فضل الله ونعمه أكثر وأكبر. فعلى هذا الفقير مثلا لو أنه حبس بوله، والله لا أموال ولا. فإذا ينبغي أن حينما نتذكر النعم أن نعلم أنها تجعلنا على على على مستوى من الراحة. مجرد أنك تقلق ليلة ما تنام تزعج، بينما كل الليالي حياتك كلها وأنت تنام الحمد لله بالصحة وعافية، وتقوم وتستيقظ وتنام إذا تعبت، وتستيقظ إذا شبعت إلى. فالأمور هذه تحتاج إلى أن الإنسان دائما لا يغفل عنها، لا في نفسه ولا يذكر بها أهله وأولاده، ودائما تذكرها، لأنه إذا كان يذكرها ويقولها لأهله وأولاده وأصدقائه هذه تجعله أيضا على ذكر، وتجعله أيضا يفقه فيها كثيرا، وتجعله يتذكر أنواع من النعم غير المذكورة هنا. نعم. وعلم أن ما من عبد إذا أمعن النظر إلا إذا أمعن النظر رأى من نعم الله نعما كثيرة لا يشاركه فيها عموم الناس، بل قد يشاركه في ذلك كثير منهم، من ذلك العقل. فما من عبد إلا وهو راض عن الله سبحانه في عقله يعتقد أنه أعقل الناس، وقلما يسأل الله العقل. وإذا كان اعتقاده أنه أعقل الناس فيجب عليه أن يشكر الله تعالى على ذلك. وإذا كان ذلك اعتقاده فيجب عليه أن يشكر الله تعالى. ما عندك كذا؟ نعم. وإذا كان ذلك اعتقاده، بمعنى إذا كان أعقل الناس نسخة. إيش؟ أنه أعقل الناس. عندك إيش؟ نسخة. أنه أعقل الناس فيجب عليه. وإذا كان اعتقاده أنه عقل الناس، أيه. ماشي، لكن اللي عندنا وإذا كان ذلك، ماشي. أقرأ مرة أخرى. وإذا كان اعتقاده، أيه. اعتقاده أنه عقل الناس، أيه. فيجب عليه أن يشكر الله تعالى على ذلك. ماشي. ومن ذلك الخلق، فإنه ما من عبد إلا ويرى من غيره الخلق. ومن ذلك الخلق، فإنه ما من عبد إلا ويرى من غيره عيوبا يكرهها وأخلاقا يذمها، ويرى نفسه بريئا منها، فينبغي أن يشكر الله تعالى على ذلك من حيث أحسن خلقه وابتلى غيره. ومن ذلك أن ما من أحد إلا وهو يرى من بواطن أمور نفسه وخفايا أركانها ما هو منفرد به، ولو كشف الغطاء عنه حتى اطلع عليه أحد من الخلق لافتضاه، فكيف لو اطلع الناس كافه؟ فلما لا يشكر الله بستر الجميل على مساويه، حيث أظهر الجميل وستر القبيح. ولننزل إلى طبقة عامة من هذا القبيل، فنقول ما من عبد إلا وقد رزقه الله تعالى في صورته أو أخلاقه أو صفاته أو أهله أو ولده أو مسكنه أو بلده أو رفيقه أو أقاربه أو جاهه أو سائر محبه أمورا، لو سلب ذلك وأعطى ما خصص به من ذلك غيره وأعطي ما خصص به من ذلك غيره لكان لا يرضى به. وذلك مثل أن جعله مؤمنا لا كافرا، وحيا لا جمادا، وإنسانا لا بهيمة، وذكرا لا أنثى، وصحيحا لا مريضا، وسليما لا معيبا. فإن كل هذه خصائص. فإن كان لا يرى أن يبدل حاله بحال غيره، مثل أن يعرف شخصا يرتضي لنفسه حاله بدلا عن حال نفسه، إما على الجملة أو في أمر خاص، فإن لله عليه نعما ليست له على أحد من عباده سواه. وإن كان يرى أنه يبدل حال نفسه بحال بعض دون بعض، فلينظر إلى عدد المغبوطين عنده، فإنه يراهم عنده لا محالة أقل من غيرهم، فيكون من دونه في الحال أكثر بكثير ممن فوقه، فما باله ينظر إلى من فوقه ولا ينظر إلى من دونه. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه. رواه الترمذي بلفظ آخر: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من فوقكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. فإن من اعتبر حال نفسه وفتش على ما خص به وجد الله تعالى عليه وجد لله تعالى عليه نعما كثيرة، لا سيما من خص بالإيمان والقرآن والعلم والسنة ثم الفراغ والصحة والأمن وغير ذلك. وقد روي في بعض الأحاديث: من قرأ القرآن فهو غني. وفي لفظ: القرآن غنى لا فقر بعده ولا غنى دونه. وفي حديث آخر: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وقال بعضهم: إذا ما القوت يأتي لك في الصحة والأمن وأصبحت أخا حزن فلا فارق الحزن. أصبحت أخا حزن حتى ما ينكسر البيت. وأصبحت أخا حزن فلا فارق الحزن. فإن قيل: فما علاج القلوب الغافلة عن شكر الله تعالى؟ فالجواب: أما القلوب ثم قال: اعلم أنه ما من عبد إلا إذا أمعن النظر رأى من نعم الله نعما كثيرة لا يشركه في عموم الناس. بمعنى أن لما ذكر الشيخ ما سبق أن الناس لا تنتبه للنعم المشتركة في الإنسان أنه مخصوص بها وأنه بها متميز، فهذا من دقائق تصنيف المصنف رحمه الله. فهناك أشياء هي مشتركة، لكن الإنسان أيضا إذا كان يصر إلا أن يظهر التميز فإن في الناس نعما كل إنسان يرى فيها أنه هو المتميز، وهذا جميل. فقال: ما من عبد إلا إذا أمعن النظر رأى من نعم الله نعما كثيرة لا يشاركه فيها عموم الناس، بل قد يشاركه في ذلك كثير منهم، من ذلك العقل. فما من عبد إلا وهو راض عن الله سبحانه وتعالى في عقله، ولهذا العامة تقول كل بعقله راضي، فما في أحد، لو تقول واحد مجنون ما حتى المجنون لو قلت مجنون ما يقبل أبدا، كل إنسان يرى أنه أعقل الناس، وهذه نعمة. ومثله الجهل، ما أحد يرضى أن تقول له حتى الجهل، لو قلت يا جهل ما يقبل. لكن الكلام هنا عن العقل، فهذه نعمة، نعمة كبيرة أن الله جعلك عاقلا، وأيضا أن تحس كذلك بالتميز أنك أعقل الناس ومن أعقل الناس. وهذا كثيرا ما يظهر بين الأب والابن، الأب دائما يرى أولاده ما يفهمون، حتى ولو كان الابن عمره 60 سنة والأب 85 ولا 80 أبدا، ما دائما يرى. وكذلك الأم ترى أن أولادها لا بد أن يكونوا أن هي أفهم منهم وأعرف منهم، وهذا حتى مهما كبروا. وهذا ينبغي أن يقدر في حق الأب ويتأدب الإنسان معه، لكن أنا أردته كمثال أن فعل الناس كل إنسان يرى أنه أعقل الناس وأن رأيه هو الأتم وأنه هو، وهذا أيضا نعمة. أنا عبارة ما دام أنك بلغ بك الحال إلى أن رضيت عن نفسك هذا الرضا، وإن كان خلق التواضع وخلق الأشياء اللي مرت معنا، لكن المقصود هو التنبيه إلى أن الإنسان فعلا يعني عنده أشياء نعم يحس بالتميز فيها. فما من عبد إلا هو راض عن الله سبحانه وتعالى في عقله، يعتقد أنه أعقل الناس، وقلما يسأل الله العقل، ما يقول يا اللهم زدني عقلا أو زد في عقلي. هو لا شك الإنسان يسأل الله الزيادة في الفهم غالبا، أن يفهمك الله وزيد في فهمك، هذا عادة العلم المأثورة قريبة من هذا، ويسأل الله العلم وزيادة العلم وزيادة الفهم، والفهم لا شك أنه مبني على العقل. وإذا كان ذلك اعتقاده، أو إذا كان اعتقاده أنه أعقل الناس، فيجب عليه أن يشكر الله تعالى على ذلك. هذا مقصود الشيخ. فإذا كنت فعلا تحس أنك متميز بعقلك، إذن ليس المقصود هو أن تعرف ذلك، المقصود أن تشكر الله عز وجل على ذلك. إذا كنت تعتقد أن الله أعطاك عقلا، أو أن الله جعلك أعقل الناس أو أكثر الناس عقلا، فعليك أن تشكر. ومن ذلك الخلق أو الخلق، كلها ما يبدو مستقيمة، حتى الخلق مستقيمة، ولعل الخلق أقرب. ومن ذلك الخلق، فإنه ما من عبد إلا ويرى من غيره عيوبا يكرهها. يعني إذا كان الكلام عن الخلق فالمقصود العيوب الخلقية، هذا أعرج وهذا يده فيها شيء وهذا رأسه وهذا عينه وهذا أنفه وهذا طريقة مشيه، ما في إنسان لا يعني لا يكاد فمن هنا يعني فإذا كنت ترى هذا وترى أن فإذا اعرف نعمة الله عز وجل عليك أنك ما عندك مثل اللي عند فلان، لا أن تشتغل بالغيبة والنميمة، ارضى بما عندك واشكر الله عليه واحمد الله سبحانه وتعالى أن لم يبتلك وأن عافاك مما ابتلى به فلان. فإنه ما من عبد إلا ويرى من غيره عيوبا يكرهها وأخلاقا يذمها. إذن الأخلاق إذن هي خلق، أو لكن مقصود أن الخلق أكثر يعني، ويرى نفسه بريئا منها، فينبغي أن يشكر الله تعالى على ذلك حيث أحسن خلقه وابتلى غيره أو أحسن خلقه أيضا. لكن أكثر يعني الأشياء الدقائق في الخلق، هذا يغضب وهذا حليم وهذا في حدة طبع وهذا فيه برود وهذا فيه يعني وهذا قلة صبر، وهذا أشياء كثيرة في أخلاق الناس. فإذا فعلا وهذا قد يكون يتعجل بالحكم على الناس وهذا يتعجل بالكلام وهذا، فإذا كنت ترى فعلا أن فلانا فيه كذا وهذا فيه كذا، احمد الله عز وجل أن هذه ليست فيك. والباب الآخر أنك إذا كنت ترى أن هذا فيه كذا إذا اجتنبه أنت وتفقد نفسك أن لا يكون فيك مثل الذي فيه. ومن ذلك أن ما من أحد إلا وهو يعرف من بواطن أمور نفسه وخفايا أركانها ما هو منفرد به، بمعنى أنك تعرف في نفسك معائب ولكن الله سترها، وهذا دقيق في الشكر، دقيق جدا. يعني كل واحد منكم فتش نفسه، كم أمور فعلتموها وأمور مبتلون بها وأمور في في في فيما بينكم وبين ربكم وبينكم بعض الأشياء محرمات مكروهات، الله ستر عليكم، مستورة في أشياء ما فضحنا الله عز وجل. وحسن ظننا بربنا أنه ما دام ستر علينا في الدنيا سيستر علينا في الآخرة. فكم يعقل لو افتضحت وظهر أشياء ما لا يكاد إنسان إلا هو يعلم من نفسه أشياء مستورة ما يريد أحد يطلع عليه، حتى ولا أمه ولا أبوه ولا أولاده ولا. فهذا جانب آخر من النعم، يعني أشياء فيك الله سترها. ما فضحك يعني كثير الناس عاشوا وماتوا 50 60 70 سنة الله ما فضح، فالله أرحم وألطف. فهذه الدقيقة ينبه إليه الشيخ أنه ما من أحد إلا هو يعرف من بواطن أمور نفسه وخفايا أركانها ما هو منفرد به، ولو كشف الغطاء عنه حتى اطلع عليه أحد الخلق لافتضح. بالله يا إخواني لو أننا فعلا صادقين في هذه المحاسبة، لماذا نشتغل بعيوب الناس؟ يعني نحن فينا من العيوب التي سترها الله عز وجل، إما عيب في داخلي في نفسي لا يعرف أحد، أو أحيانا عيوب بيني وبين بعض الناس فعلا كلنا ساترين على بعض بحيث لو افتضح. إذن إذا كنت بهذا النحو وستر الله علي، لماذا ما أشتغل بإصلاح نفسي والتقليل من هذه العيوب المستورة بدل ما مجرد أتكلم في الناس وأفضح عيوب الناس؟ طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. فهذه دقيقة من الدقائق، والإنسان لو اشتغل بمثل هذا لارتاح راحة عجيبة، ولوجد ما يشغله، ولوجد ما يجعله قريبا من ربه، ولوجد ما يتزود من الحسنات. لأن اشتغالك بعيوبك هذا خير كثير، وهذا في ريحة درجات أن تشتغل في إصلاح نفسك. وطبعا صح العيوب بالتوبة، صح العيوب بترك هذه المعايب، صح العيوب بترك البيئة التي الأشياء كثيرة يعني. فلو اشتغلت بهذا لوجدت ما يملأ وقتك بدلا من أن تجلس في أمور تزداد سوءا وقد يفضحك الله عز وجل. فكيف لو اطلع الناس كافة، فلما لا يشكر الله بستر الجميل على مساويه حيث أظهر الجميل وستر القبيح؟ قال ولننزل إلى طبقة أعم من هذا القبيح فنقول ما من عبد إلا وقد رزقه الله تعالى في صورته أو أخلاقه أو صفاته أو أهله أو ولده أو مسكنه أو بلده أو رفيقه أو أقاربه أو جاهه أو سائر محابه أمورا لو سبل ذلك وأعطي ما خصص به من ذلك غيره لكان لا يرضى به. فأيضا لو فكر في نفسك سواء في نفسك في قامتك، حسن الصورة، حسن الهيئة، حسن الخلق، طويل القامة، ممدود القامة، نعمة الله في أولادك، عندك أولاد، عندك بنين، عندك بنات، عندك يزوجهم ذكران وإناث، بعض الناس ما عنده إلا بنات، بعضهم ما عنده إلا أولاد، بعضهم، فإذا في نعم كثيرة أنت عندك وتتميز بها، نعمة الوالدين أحيانا، إما وجود الوالدين، وإما أيضا أدب الوالدين أحيانا، أدب الأولاد، نعمة كبيرة أن يكون أولادك هادئين، وأن يكونوا مؤدبين، وأن يكونوا يعني ليسوا أصحاب نزوات، أشياء كثيرة لو فكر فيها ما وهذا من المهم جدا في أن تعرف نعمة الله عليك. أكثر ما يعني نتحدث عنه مشكلة الزوجات والأزواج، يعني لا شك أن زوجك فيها عيوب وأنت فيك عيوب، لكن لو فكرت في في في في عيوب الزوجات الأخريات لوجدت أن في زوجتك من المحاسن ما تغبط عليه، وكذلك الزوجة لو فكرت في زوجها فيه عيوب، فلا يخلو أحد من عيوب، وأنت وزوجتك أدرى بنفسيكما من غيركما أبدا. لكن على سبيل المثال، وذكرنا كثيرا في بعض المناسبات، قد ترى مثلا أن زوجتك فيها برود أحيانا في تهيئة البيت، بينما أختها مثلا أو زوجة الجيران أو زوجة ابن عمك أو زوجة عمك أو كذا وكذا فيها حيوية وفيها نشاط وفي كذا وكذا، هذا صحيح قد تكون في زوجتك فيها برود، أحيانا تأتي وتجد إما الطعام ما هي وإما البيت ما رتب إلى آخره وإما أمر كما هو معروف، لكن هل فكرت في محاسنها؟ أحيانا الإنسان الذي فيه حرارة في الإنجاز غالبا يكون فيه حرارة في الطبع، فغالبا الهادية لا تكاد تأتي بكلام يسيء، وغالبا تكون صابرة، وغالبا تكون لا تتطلع إلى أشياء تؤذي بها زوجها أو تضايق زوجها في طلباتها أو أملها. فإذا لكل محاسن ولكل معايب، فكل صفة لها إيجابيات وسلبيات، فما لو فكرت ستجد في ولهذا من المهم كثيرا أن ترى في المحاسن. فمع الأسف أن المعايب يمكن تعدادها لكن المحاسن ما يمكن تعدادها، ولهذا أن تتلمس عيوبا في الناس سوف تجد، ما في إنسان ما في عيوب أبدا، لا في نفسك ولا في غيرك، بل العرب تقول من تلمس عيبا وجده. لاحظ بل دقيقة هذه الكلمة العرب، من تلمس عيبا وجده، ما معنى ذلك؟ مثلا لو قالوا لك فلان نمام، هو ليس بنمام أبدا، لكنك لو ذهب تتبع إيه ما سوى كذا إلا هذا، بينما هو نمام هو، لكن نظرا لأن رسخ في ذهنك أن فيه كذا سوف تتبع حتى تقول إن فيه. من تلمس عيبا وجده، لو قل لك فلان فيه كذا، أو فلان أنا والله أشك في سلوكه، ثم تذهب لماذا خرج البيت فلان دخل فلان، ليش من المسجد بدل ما خرج من الباب هذا خرج من هناك، ليش؟ طيب خرج الباب الثاني، طيب لا ما خرج، ما العادة هو يخرج من الباب هذا. فإذا الذي يذهب يتلمس العيوب، ينبغي أن أن, أن, أن, أن, أن نعلم أنه ما في أحد، أولا لا أحد يسلم العيوب، لا زوجك ولا أولادك ولا أبوك ولا أمك ولا من تعرف ولا من لا تعرف، لكن كم المحاسن عندهم. فإذا تتفقد نفسك في أهلك في أولادك تجد عندك خير كثير، خير لك خيرا، تجد عندك خيرا كثيرا في أولادك في بيتك، في حتى أحيانا ترتيب بيتك، إذا كان عندك سكن ملك، عندك سكن إيجار، ترتيب الأجار، أشياء كثيرة، نعم عندك كثيرة في أخلاقه وصفاته وأهله وولده مسكنه بلده رفيقه أقاربه جاهه سائر أشياء، تجد شيء كثير ما ينتهي من النعم التي عندك في هذا الباب. لو سلم ذلك وعطي ما خصص به غيره لكان لا يرضى، لو قال هاي ناخذ ولدك نعطيك ولد الفلاني، تقول لا ليش، والله ولدي في كذا كذا كذا، لأن غالبا الإنسان يعني ما يعرف النعم إلا ما حينما يفقدها، ولهذا إذا توفي أحد أولاده جلس يذكر ما حصل، والله كان فيه ولا يجيب المقاضي إلا هو، بينما هو كان هو يالسان ما في أطول منه. فإذا والذي ذكرته صحيح من محاسنه صحيح، في كذا وكذا وكذا، لكن لماذا لم كنت تذكر في حياته؟ في عيوب نعم، وكنت في حياته ما ذكر عيوبه، لكن لما مات ما ذكرت له محاسنه. كان الإنصاف أن توازن بين المحاسن والمساوئ، وكذلك في فلان جارك وفي فلان أبيك وفي فلان كل الناس. لو سلب ذلك وأعطي ما خصص به من ذلك غيره لكان لا يرضى به، وذلك مثل أن جعله مؤمنا لا كافر، وهذه نعمة، هذه نعمة النعم لا شك، أن جعلنا مسلمين هذه نعمة النعم، لأن هي ونسأل الله أن يثبتنا على إيماننا وعلى ديننا وعلى إسلامنا، وأن يرزقنا العمل والإخلاص وحسن المعتقد. أن جعله مؤمنا لا كافرا، وحيا لا جمادا، وإنسانا لا بهيمة، وذكرا لا أنثى، وصحيحا لا مريضا، وسليما لا معيبا، فإن كل هذه خصائص. فإن كان لا يرى أن يبدأ أن يبدل حاله بحال غيره، مثل أن يعرف شخصا مكتوب في بعض النسخ ألا يعرفها، لأن يعرف بدون يعرف، مثل أن يعرف شخصا بمعنى، فالعبارة هذه فإن كان لا يرى أن يبدل حاله بحال غيره، وهذه كثير. لو قيل لفلان يا فلان ودك لو أنك فلان، يقول لا فيه كذا كذا كذا، إذا كنت بهذه الحالة وترضى فهذه نعمة كثيرة ونعمة كبيرة هذه. مثل أن يعرف شخصا يرصد لنفسه حاله بدلا من حال نفسه، إما على الجملة أو في أمر خاص، فإن لله عليه نعما ليست له على أحد من عباده سواه. وإن كان يرى أنه يبدل حاله حال نفسه بحال بعضهم دون بعض، فلينظر إلى عدد المغبوط. أحيانا فعلا قد يكون سنين يليتي مثل فلان، أحيانا صحيح قد يتمنى الإنسان أن يكون مثل فلان، إما في علمه ولا في ماله، لأن ستتنافس في العلم وفي المال وفي المراكز الاجتماعية والجاه إلى آخر. لكن إذا كان فعلا يحس أنه أقل من فلان من الناس، هناك أيضا نعمة أخرى أو قاعدة أخرى، فلينظر إلى عدد المغبوطين عنده، فإنه يراهم عنده لا محال أقل من غيرهم، فيكون من دونه في الحال أكثر بكثير ممن فوقه، فما باله ينظر إلى من فوقه ولا ينظر إلى من دونه. وهذه أيضا قاعدة وجميلة، لكن فعلا ترى أنه أنك يعني هناك هناك هناك أناس أفضل منك، كم من الناس الذين أنت أفضل منهم؟ يعني يكاد يكون غالبا أبدا كل الذين هم أفضل منك أقل من الذين هم أنت أفضل منهم أبدا، وبخاصة إذا كما قلنا ذهبت كنت صادقا في تعداد النعم، وصادقا في تقويم الأشياء. أحيانا يقول لك فلان غني لكنه مثلا مقعد، والله أنا أريد مال فلان، طيب وصحة اللي عندك تروح تجي وما يروح ولا يجي، أو فلان ما يسمع، أو فلان بصره كذا، أو فلان في طبعه كذا، في خلقه كذا، في خلقه كذا. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه. وقد رواه الترمذي بلفظ آخر: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من فوقكم، فإنه أجدر أن تزدروا ألا تزدروا ظنا ألا تزدروا نعمة الله عليك، مع أن لها وجه أن تزدروا أيضا، ألا تزدروا نعمة الله عليكم، معنى أنه فين حتى تعرف نعم الله عليك انظر إلى من هو دونك دائما، وهذا أريح وأصدق وأجلى في معرفة النعمة. قال: فإن من اعتبر حال نفسه وفتش على ما خص به وجد لله تعالى عليه نعما كثيرة، لا سيما من خص بالإيمان والقرآن والعلم والسنة ثم الفراغ والصحة والأمن، هذه لا تنتهي أبدا، نعم لا يعدلها شيء، والله لا يعدلها شيء، الأمن والصحة والفراغ والعلم لا، إذا رزقت لا يعدله الإيمان، طبعا الإيمان هو رأسها، لا يعدلها شيء أبدا. الكفار على ما أوتوا من علوم وما أوتوا من معارف، والله ما الإيمان هذا هو كل شيء، من الرضا والطمأنينة ومعرفة حال الدنيا ومعرفة سنن الله، شيء ما لا يكون رضا إلا بالإيمان، ولا يكون رضا إلا به. ولهذا أكثر يجزعون وينتحرون مشاكلهم النفسية، مشاكلهم الأسرية، ما في ما يعرفون الإيمان ولا يعرفون طبيعة الدنيا ولا يعرفون سنة الله عز وجل ولا ولا ولا, ولا يرجون الله وقارا ولا يرجون الله ولا اليوم الآخر. هذه من من من أعظم النعم، القرآن والإيمان والقرآن والعلم والسنة والفراغ والصحة والأمن وغير ذلك. وقد روي في هذا الحديث من قرأ القرآن فهو غني، وفي لفظ القرآن غنى لا فقر بعده ولا غنى دونه. طبعا الحديث ضعيف، لكن لا شك القرآن هو الغنى. القرآن في من يقرأه ويفقهه ويفهمه ويتدبره، هذا هو الغنى، لأنه يهدي للتي هي أقوى، بل هو زاد الدنيا والآخرة. وفي حديث آخر، من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحلافه. وهذه دقيقة في معرفة النعم، وتكلمنا عن هذا الحديث كثيرا، لأن غايتك أن تسكن وأن تكتسي وأن تضع في جوفك بس، والباقي زائد، فتأكد أنه زائد. يعني ما زاد عن لبس الثوب وإدخال الجوف والمسكن فهو زائد أبدا، لن تستفيد منه أبدا، إلا مجرد متعة أن عندك أموال، لكن حقيقة المال هو لهذا، إما ليأكل أو شرب أو لبس أو سكن. من بات مع طبعا الأمن، هذا اللي أهم شيء، لا، من بات آمنا في سربه، سماه سرب ما سمى بيت، السرب البيت، لكن السرب غالبا هو بيت الدود والحشرات تسمى. فحقيقة بات آمنا في سربه معافا في بدنه، صح، ما عندك غير الصح، عنده قوت يومه فكأنما حزت الدنيا بحذافيره، لأن ما عندك أمان وصحة والجوف مليان، خلاص مش عندك، مش تدور. بل هذه غاية الدنيا، غايتها أمن وصحة وتحصيل قوت بس، وغير ما. وقال بعضهم: إذا ما القوت يأتي لك في الصحة والأمن وأصبحت أخا حزن فلا فارقك الحزن. فإذا كان يعني عندك القوت وعندك الصحة ومع هذا زعلان، عساك ما ترضى، عندك صحة وعندك قوت وعندك أمن. إذا ما القوت يأتي لك في الصحة والأمن وأصبحت أخا حزن فلا فارقك الحزن. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، وصلى الله على لا يحزننا ولا إياكنا في الدنيا والآخرة.